في الأرض، والعطائر يطير بجناحيه إلا أمم أنفالكم. ما فرغنا في كتاب المسيح الحيوان أمة من الأمم. تأملت واقع الناس، لاحظت أن عددا منهم ربما لا يراعي حقوقه، سواء في صيده أو في التعامل معه عند ذبحه للأكل أو عند التعامل معه في تربيته. لذلك قررت أن أسبح معكم في بحر حقوق الحيوان في الإسلام. أسأل الله تعالى أن مسافرون على هدانا زائرون متمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون إن الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أحمد الله تعالى أن يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. أيها الأحبة الكرام، أنا أرحب بكم حقيقة ومسرور بتجدد هذه اللقاءات، وأسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء وأن يجعل متابعتكم للبرامج النافعة أن يجعلها الله تعالى صلاحا لكم في أنفسكم وزيادة لكم ولنا جميعا في إيماننا وبركة لنا في النفس والمال والولد. أنا أرحب بكم وأرحب بالشباب الذين معي، أسأل الله أن يجزيهم الله خير الجزاء على مشاركتهم معي بالرغم من كثرة مشاغلهم. يعني هم ليسوا شبابا فارغين يبحثون عن أي شغل، لكنهم حقيقة يعني حرصوا على أن يشاركوا معي لأجل يعني أن يفيدونا في خلال النقاشات. أسأل الله أن يجزيهم خير الجزاء. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: دخلت امرأة النار في إيش؟ هل هي زنت أو شربت خمرا أو قتلت أو أشركت؟ أو قال: دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها إن حبستها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. طيب، هذا انتهينا منه. ويقول صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: ولقد رأيتها في النار والهرة تخمشها. لا إله إلا الله، هذا حديث صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: بينما امرأة بغي من بني إسرائيل كانت تمشي في طريق، فمرت بركية ماء. ركية ماء يعني بئر، فأرادت أن تشرب فليس هناك دلو لتخرج الماء، فنزلت المرأة في داخل البئر وشربت بيدها، ثم صعدت مرة أخرى. طبعا هي مع نزولها وصعودها تبللت ثيابها بالماء، فلما صعدت جعل الماء يتساقط من ثيابها على التراب فيكون ثرى طين. فأقبل كلب كان يطوف بالركية يشم رائحة الماء ولا يستطيع أن يشرب، فصار يأكل الثرى يرطب فمه من شدة العطش. فقالت المرأة: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل ما بلغني، ولم تتركه وتمضي، لا، أقبلت تريد أن تستخرج ماء ما في دلو لاستخراج الماء، فنزلت في البئر. إن حملت الماء في يدها تحتاج اليدين حتى تصعد بهما، فنزعت خفها وعبأته بالماء وحملته بأسنانها. الله، ثم صعدت وهي قد أمسكته بأسنانها حتى جاءت إلى الكلب وسقته، فنظر الله إليها فغفر لها. لا، دخلت امرأة النار بسبب حيوان، ودخلت امرأة الجنة بسبب حيوان. الله، لاحظ سبحان الله، مع أنه يعني هي أسقت كلبا، لم تسقي مثلا فرسا يجاهد في سبيل الله، أو تسقي مثلا شاة حلوبا يمكن الناس أن يسقي كلب، ومع ذلك دخلها الله تعالى الجنة بسقيها لكلب. سقيها مجرد أنها أعطته ماء، ما كلفها شيئا أو رعته أو نحو ذلك. وذكروا أيضا أن أحد الملوك كان يبني مسجدا، وكان يريد أن يظهر أمره ويشتهر، فكان قد كتب على المسجد لوحة من البداية: هذا مسجد فلان وفلان بني على نفقته. فرأى في منامه أن ملكا نزل من السماء ومسح اسمه وكتب اسم امرأة، فأصبح الصبح قال: انظروا، فإذا الاسم لا يزال موجودا اسمه. فلما كان من غد رأى في المنام الرؤية نفسها والاسم نفسه اسم المرأة، فاستيقظ فإذا اسمه نفسه، فرأى في المنام الليلة الثالثة الرؤية نفسها، فحفظ اسم المرأة وطلبها وقال: ابحثوا دبروا لي هذا الاسم. فأتي بها فإذا هي امرأة عجوز، قال لها: أنا رأيت كذا وكذا، أنت دفعت مالا للمسجد؟ قالت: والله ما دفعت، وأنت تنهانا عن ذلك وأنا فقيرة أصلا. قال: ماذا فعلت؟ قالت: والله ما فعلت شيء، خافت، ماذا فعلت؟ قالت والله ما فعلت شيء غير أنني مررت يوما فإذا فرس من التي يحمل عليها اللبن، ينقل اللبن عليها الطوب الذي يبنى به المسجد، وإذا هي عطشة وإذا العمال قد أهملوها، فقربت إليها دلو الماء، هي مربوطة، فقربت إليها دلو الماء فشربت. فقال أنت فعلت هذا لله وأحسنت إلى حيوان، فرضي الله تعالى عنك فجعل المسجد باسمك، ثم مسح اسمه ووضع اسمها. شوف إحسانها إلى حيوان. إذن يا جماعة، يعني هذا الدين هو رحمة لجميع المخلوقات، ليس رحمة فقط للإنسان أو رحمة للجماد، بل هو رحمة أيضا للحيوان، وليس رحمة أيضا فقط للحيوان الذي فيه منفعة كالفرس والجمل وما شابه ذلك، بل هو رحمة لجميع الحيوانات. والذي ينظر في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام يجد أنه صلوات ربي وسلامه عليه كان دقيقا في التعامل مع هذه الحيوانات. هي أبو مروان شيخ، تجد بعض الأسر يجلب بعض الحيوانات الأليفة سواء من القطط أو الطيور أو، ويجد أن في أولاده مثلا يستمتعون باللعب في هذه الحيوانات، أحيانا تجد فراخ الدجاج الصغار وكذا أو الطيور ويستمتعون الأطفال، وحتى تجد أحيانا بعض الأطفال يقتل هذه الطيور الصغيرة كذا، يعني الأب لا يحرك ساكنة. أيضا بعض الطيور تحبس ويسافرون بعض أهلها وكذا، أيضا بعض يملونها، قصدك ما في أكل أبدا ما في شرب ما في، حتى درجة أنه شفت شاهدت منظر بعض الأطفال الشباب في أحد الشوارع بعض القطط وكذا، يتجمعون عليها ويضربونها ضرب حرب بينهم وبين القطط. فسبحان الله يا شيخ، يا أخي هذه مشكلة، هذه مثل ما قال الأول كعصفورة في كف طفل يسومها حياض الردى، يقول كعصفورة في كف طفل يسومها حياض الردى والطفل يلهو ويلعب. لا إله، يعني هو قاعد يلعب ويلهو والعصفورة تموت. طبعا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أذى الحيوانات، وأنت ذكرتني بحكم شرعي يتعلق بالحيوانات، هل يجوز حبس الطيور للزينة مثلا، أو مثلا تأتي بأرانب ونحوها وتحبسها في قفص عندك للزينة والتكاثر ونحو ذلك؟ الصحيح أنه جائز، إلا إذا كنت لا تحسن إليها. النبي عليه الصلاة والسلام كان لأخي أنس بن مالك عصفور يلعب به، عند الصندوق يضع فيه ويلعب به أحيانا، فمات العصفور، فالنبي مات، يعني مات قضاء الله ليس من أذى، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر به ويقول يا أبا عمير، اسمه أبو عمير الطفل، يا أبا عمير ما فعل النغير؟ فيقول مات يا رسول الله، فيضحك النبي صلى الله عليه وسلم فيقول يا أبا عمير ما فعل النغير مرة أخرى. دل هذا على جواز تربية الطيور عموما، أنه جائز ما في شيء شرعا. وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه كان يربي هرة، لذلك سمي أبو هريرة. فهو من ناحية الجواز يجوز، لكن يخشى إذا كان يؤذيها، مثل ما تفضلت مثلا بعضهم يكون عنده مثلا ببغاء في البيت أو مجموعة عصافير أو عندها أرانب في قفص، ثم يسافرون لمدة أسبوع أسبوعين وقد تركوها، حبسوها لا ماء ولا طعام، وهذا الطير محبوس لا يستطيع أن يخرج ليتكسب لنفسه ويأكل ويشرب، ولهم الذين تركوه يأكل من خشاش الأرض ولا أطعمه، فهذا بلا شك أنه مثل الهرة التي حبست. بل هل تصدق أهل العلم نصوا على أنه لا يجوز أن تقتل الحيوانات صبرا، يعني بالمنع من الطعام والشراب، بل إنهم استفتيت مرة واحد من المشايخ، قلت لي يا شيخ أن عندنا فأر في البيت أتعبنا، طيب أتعبنا، فدخل مرة تحت الثلاجة، ففي فكرة أن تغلق عليه جميع المنافذ ودعه 4 أيام فإذا هو ميت، فقال لا يحل لك ذلك. الله أكبر. قلت يا شيخ هذا فأر والله، يعني جاب لنا المرض، قال لا يجوز، تريد تقتله اقتل قتل عادي، أما أن تحبسه حتى يموت فهذا لا يجوز. دخلت امرأة النار في هرة، ولعل تلك الهرة عادتها، يعني أنا أتوقع، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين ذلك، لكن قد يكون من الاحتمالات التي جعلت المرأة تفعل هذا بالهرة أن الهرة سببت أذى، وبالتالي جاءت وحبستها قالت جاء موتي لأنك آذيتيني، فأدخلت النار بسبب ذلك. هي وليد، نرجع لك أبو يزيد بعد شوي. في يا شيخ حقوق الحيوان عند ذبحه، حتى هذا كرمها الإسلام، طريقة الذبح، طريقة الذبح أنه ما يذبح عند أمثاله مثل في الأضحية، يعني في طريقة في بعضهم كيف عند أمثاله قصدك، يعني ما تذبحها والأخرى الشات الثاني أحسنت. جميل. دعني أعلق على هذا ثم أسمع سؤالك الثاني. النبي عليه الصلاة والسلام أوصى حتى عند ذبح الحيوان أن يذبح برفق، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. حتى في القتال وأنت تقتل، يعني تقاتل عدوك، إذا أردت أن تقتل الجندي الذي أمامك يعني أنت مأمور أن تحسن القتل، لا تعذبه بهذا. الرحمة. النبي عليه الصلاة والسلام مر يوما برجل، وإذا الرجل قد أضجع الشاة وضع رجله عليها وهو يسن السكين ليذبحها، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا المنظر، فماذا قال له؟ نسمع ماذا قال بعد هذا الفاصل بإذن الله. مسافرون مسافرون على هدانا دائرون، وتمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون. إن الجميع مسافرون، إن الجميع مسافرون، بفضل ربي ظاهرون. إن الجميع مسافرون، إن الجميع مسافرون. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يزال كلامنا أيها الأخوة والأخوات حول الحيوان وحقوق الحيوان في الإسلام. وقفنا عند أن النبي عليه الصلاة والسلام مر بشاة قد أضجعها الذي يريد أن يذبحها، ووضع رجله على صفحة عنقه وهو يحد السكين وهي تلحظ إليه ببصرها، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أتريد أن تميتها موتات؟ تريد تقتلها عدة قتلات؟ ليش تعذبها؟ أتريد أن تميتها موتات؟ هل حددت شفرتك قبل أن تضجعها؟ ليش ما جئت وأنت جاهز؟ هذا مثل الطبيب الذي يقول للمريض: سأعطيك إبرة، ويبدأ يعدل الإبرة أمامه ويمسحها. ياخي ليش تعذبني يا أخي؟ ليش ما جهز شغلك قبل ما تأتيني؟ وجهز السكاكين وجهز لأجل يفتحوا بطنه في العملية. وكذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تذبح الشاة وأختها تنظر إليها، وهذا اللي نبهت إليه وليد قبل قليل لما قلت الأضحية. أحيانا بعض الناس يذبح عددا من الأضاحي، فيكون عندهم ذبح لثلاث أو أربع أو أكثر، فيأتي إلى الحوش، إلى الفناء الذي تذبح فيه هذه الأضاحي، ويضجعون الأولى وبسم الله والله أكبر، وبقية الغنم تنظر إليه. هذا لا يجوز، إما أن يصد برأسها وإما أن يغطي عينها. أنت آثم إذا ذبحتها وأختها تنظر إليها، أنت آثم. ضبط المسألة. يا أبو يزيد، بالنسبة للصيد الحين بعض الناس يتعلم الصيد على الطيور ولا كذا، يذبح حمد وما يستفيد منها مثلا يأكلها أو أحسنت تعلم الصيد. جميل. طبعا هذه ينبني عليه مسألتان. المسألة الأولى، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن جعل الحي غرضا، بمعنى نحن مثلا نريد أن نتعلم الصيد، فجئنا بحمامة فرضا وربطنا رجلها بحبل أو خيط طوله مثلا 15 متر مثلا، ربطناه بحجر أو نحوه وجعلناها هي تطير ولا تستطيع أن تبعد، ونحن نتعلم الصيد عليها. هذا لا يجوز. نهى عليه الصلاة والسلام أن يتخذ الحيوان غرضا، بل نهى عن التحريش بين البهائم. الله أكبر. إيش معنى التحريش بين البهائم؟ توقعون المصارعة يا شيخ. المصارعة تأتي مثل ما يحصل مصارعة الديكة وغيرها، ويأتي والآن أصبح كل شيء تصارع. نعم. يعني حتى يعني أنواع من الحيوانات نهى عن التحريش بينها، ويأتي يتضارب بعضها مع بعض، نهى أن تدرب على مثل هذا. حتى في أحد الدول شرق آسيا الأسماك يا شيخ، سمكة صغيرة مع سمكة صغيرة، فهذا فريق وهذا فريق، سبحان الله. وعليها مراهنات ومراهنات، تجد السمكة سبحان الله. يا أخي أنا أعجب سبحان الله، يعني كيف يستطيعون أن يعني يدربوها وهي بها سبحان الله. طيب يا أبو عبد الله برجع لك أبو يزيد، المبالغة في تربية الحيوان واللي الآن حاصل فتحوا سوق لمجوهرات الحيوانات عجيب، يعني كذلك المبالغة الطالعة اللي تصرف سواء حرارة أو الكلاب. أنا مرة ذكرتني، مرة جاءني شخص أو دخلت عند شخص مرة في خارج المملكة، فرأيت هرة عنده في البيت، وإذا الهرة هذه كأنها واحد من عيالها أو كأنها زوجته، خلاص ووقعت وجاء يمسحها. قلت ما شاء الله، يعني الهرة هذه لهالدرجة، بكم اشتريتها؟ قال والله يا شيخ اشتريتها $1,000. الله، يعني 4,000 ريال. قلت قطوة هرة قيمة سيارة يا شيخ؟ قال نعم. ثم قال لي: لا هذا غير العملية. أوه. أي عملية؟ قال: أول ما اشتريتها عملت لها عملية ربط رحم ب $250. قلت ليش؟ كان أخاف يمسك كذا قطو قليل الأهر قليل الأدب في الشارع وتحمل منه. قلت طيب. قال ولها تراب خاص تقضي حاجتها ولها طعام ولها. طبعا لا أستطيع أن أقول إن فعله محرم يا جماعة, لكن يا أخي لو ربيت لك يتيما لا إله إلا والله يجد يمكن هذا اليتيم يأكل أقل منها ولا يحتاج عنايتها. جد يا أخي الأيتام اللي أمه وأبوه أو الأيتام اللقطة وما شابه ذلك, لو أنك ربيت يتيما وأحسنت تربيته غدا يا أخي ممكن يكون عالم من علماء الأمة أو واحد نافع في الأمة أحسن لك من هذا. كذلك المبالغة لا ينبغي تكون لهالدرجة. أنا مرة جاءني شخص يستفتيني أيضا, قال يا شيخ أخي هواية تربية القطط والكلاب, ظننت أن عنده, طبعا ما يجوز تربية الكلاب بالمناسبة, النبي عليه الصلاة والسلام يقول من احتبس كلبا غير كلب صيد أو حراسة انتقص من أجره كل يوم قيراط. قيراط مثل جبل أحد. لا يجوز واحد يقول والله أنا معي كلب أتمشى في الشارع الفلاني والكلب معي أو أجعله يخرج مع النافذة, هذا لا يجوز, هذا دين شرعا وصحيح مسلم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تربية الكلاب إلا لحاجة صيد أو حراسة. أما إنسان يأخذه والله يعني يتشبه بغير المسلمين في تربية الكلاب وصرف الأموال, هذا لا يجوز. الشاهد أن هذا عنده هذه الهواية, أخوه عنده هواية تربية القطط والكلاب. قلت له كم عنده يعني؟ قال عنده يا شيخ 23 هر الله الله و13 كلبا. قلت ها؟ قال نعم, وكانت عندنا في فناء المنزل فلما كثر عددها اشترى لها أبي استراحة. الله اي والله استراحة, يعني استراحة لمن الأخوة والأخوات يعني مثل البستان الصغير, وعين لها جاءت لها بعامل موظف استخدمه لأجلها, ومتفق مع محلات ذبح الدجاج أن يتركوا له الرؤوس والأرجل لإطعام وكل الشغل عشان قطط وكلاب. يا أخي لو صرفت وقتك وعمرك ومالك فيما ينفعك في دنياك أو ينفعك في دينك ويرفعك عند رب العالمين أحسن لك يا أخي. فهي حقيقة يعني مشكلة مثل هذه القضية. نعم. بالنسبة لتدريب الكلاب الحراسة, تدريبها في تحريشها بين كلب وكلب ثاني مثلا على التدريب يعني الكلب يعني يكون إيه. عموما جيد أبو يزيد, إذا كان لحاجة, إذا كان يربيها أو يحرش بينها لحاجة, أو مثلا تعرف أحيانا الكلاب التي تكتشف المخدرات هم يعطونها مخدرات في الحقيقة لأجل أن يصبح تتوق نفسه ويشمها من أي سبيل. إذا كانت يعني فعل بها ذلك ليس بقصد أذاها إنما بقصد يعني مثل ما قال الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا منه, الله جل وعلا خلق لنا هذه الأشياء لخدمة الإنسان. يعني الله سبحانه وتعالى يقول إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها من الإنسان, وقال سبحانه وتعالى عن الأرض قال واستخلفكم فيها يعني جعلكم خلفاء في الأرض, مثل ما قال الله عز وجل وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. فالإنسان هو الخليفة, هو الرئيس, ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم, فهو الرئيس. فكون الإنسان يستفيد من الدواب, يستفيد من الكلاب ولا يقصد ضررها, إنما عودها على ذلك, وضع لها شيء من المخدرات لأجل أن يستفيد منها دون قصد الضرر لها, فهذا لا بأس به إذا لم يقصد ضررها. النبي عليه الصلاة والسلام من أيضا حقوق الحيوان نهى عن لعن الحيوان وسبه. النبي صلى الله عليه وسلم كان راجع مرة من سفر ومعهم امرأة, ففي أثناء السفر يعني معهم نساء, مجموعة نساء, إحدى هذه النساء تلومت عليها ناقتها. كيف تلومت؟ صدت ما تمشي جيدا, فقالت امشي لعنك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من هذه اللاعنة ناقتها, من هذه اللاعنة ناقتها؟ قالوا هذه يا رسول الله. قال أنزلوا متاعها من على الناقة وسيبوا الناقة, لا تصحبنا ناقة ملعونة. سبحان الله. فما يجوز الإنسان أن يلعن الحيوانات, يعني الله يلعن هذه الدابة, الله يلعن هذه الشاة, الله يلعن هذا الهر, الله يلعن هذا الكلب, أنت منهي عن لعنها. من احترامي عليه الصلاة والسلام لها أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الوسم في الوجه. الوسم معروف هي علامة وضع على البعير وما شابه, يعني يأخذون حديدة أو نحوها ويحمونها ويضعون زائد على فخذ البعير أو ناقص أو رقم 11 أو أي أرقام معينة, بحيث أنه يعرف أن هذا البعير لفلان, عندي 100 بعير كلها وسم واحد. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر ألا يوسم في الوجه, لماذا؟ حتى يكون احتراما لهذه الدابة. ولما مر عليه الصلاة والسلام كان قادما مرة من سفر أو من غزو، فأقبلت حمرة تطوف فوقهم. فهذه الحمرة نوع من الطير مثل الحمام وما شابه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من فجع هذه بأفراخها؟ قال واحد الصحابة: أنا يا رسول الله، أخذت الأفراخ يعني لأولاد. قال: رد عليها أفراخها. الله. شوف يا أخي، ما قال هذا طير وهذا مجاهد، لا، لها حق. هذا مثل ما قال الله تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. لاحظ، يقول الله تعالى: الحمار هذا ترى أمة، وهذا الطير أمة، وهذه الشاة أمة، وهذا البعير أمة، يجب عليك أنك تحترمه. صح، رب العالمين جعله أقل منك بناء على أنه يحتاج إلى أنت تحتاج إليه، وهو يحتاج أيضا إلى طعامك له وعنايتك به، لكن أيضا لا يجوز أن تفعل به إلا ما أحل الله. سأسمع سؤالك أبو عبد الله بعد الجواب الثاني عن سؤال أبي يزيد. أبو يزيد قال أن بعضهم أحيانا يتعلم الرمي دون أن يأكلها، يعني يذهب يتسلى، يصيد مثلا في بعض البلدان غزلان، يصيد الظبي، يذهبون يصيدون الأرانب، يصيد الضب، يصيد الجربوع، يصيد أنواع من الطير هكذا مجرد تسلية. هذا لا يجوز، لا يجوز أن تنهي حياته إلا بفائدة منك. وما نراه مع الأسف أحيانا، شوف صور مليانة في الإنترنت اللي يصيدون الضبان، وتجد أنه يفتخر أنه وضعها، جاء وضعها 100 ضب على السيارة أو 150 ضب على السيارة. طيب، هل أنت صدتها لأجل أن تأكلها؟ مجرد الصيد بس. إيه، لأجل تبيعها؟ لا، مجرد تسلية بالصيد، وربما ألقاها وأصبحت بعد ذلك نتنا وآذت الناس ويعني وانتهت. فلا يجوز أيضا أن يعبث الإنسان مثل هذا العبث. نعم. هل الحيوانات لها حرمة في بعد مماتها؟ أحسنت. طبعا الحيوان لا يجب أن يفعل به بعد موته كما يفعل بالإنسان. يعني الإنسان، الله تعالى يقول: ولقد كرمنا بني آدم. فالإنسان يعني يغسل ويكفن ويصلى، حتى الإنسان الكافر، يعني لو مات كافر بيننا يجب عليك أنك تذهب وتدفنه وما شابه ذلك، وإن لم تصلي عليه يعني لأنه غير مسلم. لكن الحيوان ليس له مثل هذه الحرمة، فلو أنها أحرقت مثلا أو ما شابه ذلك جاز هذا، ما في بأس. لكن لو دفنت يعني حتى ما يكون في ضرر لها بعد موتها. أبو مروان، شيخ، قتل الحشرات والنواميس بآلات كهربائية، جميل، مثل ما يحصل الآن بعض الدول وكذا، تجد بعض الأماكن يضعون كهرباء وكذا للحشرات فتقتل بالمواد الكهربائية هذه، حكم يا شيخ في الشرع؟ جميل. طبعا أما قتلها بالنار فهو لا يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يعذب بالنار إلا رب النار. لا يجوز الإنسان أن يعذب بالنار. هذا أمر. الأمر الثاني، إذا كان أحيانا لم تستطع أن تتقي شرها إلا بالنار، يعني مثلا عندك نخلة من بين نخل، وهذه النخلة فيها أنواع من الحشرات، بدأت هذه الحشرات تنتشر إلى النخيل الأخرى وتفسد الثمر مثلا، فأنت وضعت عليها أنواع من المساحيق، أنواع من المضخات والأبخرة ونحو ذلك، لكنها ما زالت المشكلة موجودة وبدأت تنتقل إلى غيرها، ولم تستطع أن تنهيها إلا إيش؟ بحرقها. فجئت وأشعلت مثلا، صببت بنزين أو نحوه في أسفل النخلة أو كببته عليها ثم أشعلت بها النار، قلت: خل النخلة تحترق بما فيها. هذا جائز إذا لم تستطع أن تتقي شرها إلا بالنار. هذه الأجهزة التي ذكرت أبو مروان هي في الحقيقة لا تقتل بالنار، هي تقتل عن طريق الصعق الكهربائي. نعم. إيه، وبالتالي لا، ما في بأس من يعني من أن يعني الإنسان يستعملها إذا كان أيضا لا يستطيع أن يتقيها إلا بهذه الطريقة. وما يقوله البعض اليوم أنه ظلم للحيوان، اللي هم الناس النباتيين الفيجيتابل، اللي يقول لك: أنا نباتي، ليش أنت نباتي؟ أنا لا أكل الأسماك ولا أكل الحيوانات، لأن لها حق في الحياة مثل مالك حق في الحياة. هذا يدخل عليه ويقال له: طيب، هذه النبتة الجميلة التي لا تزال تزهر، أليس لها حق في الحياة؟ لماذا تأتي وتقطع الكوسة وتقطع الطماط وتقطع؟ هذه دعها أيضا حق في الحياة، لها حق أن تعيش شهرا حتى تموت من نفسها، كما أن هذا الحيوان سيعيش سنتين ثلاث حتى يموت. هذه الطماطة لها حق، لماذا تأتي وتقطعها وتأكلها؟ فيدخل عليه من هالناحية. الله تعالى يقول: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. منه الله تعالى سخرها لنا، سخر لنا هذه الحيوانات وأباح لنا أكلها، فلكنه عز وجل أمرنا عند قتلها بالرفق بها، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا قتلت فأحسن القتلة. وأنبه إلى أن الذبح بالسكين هو أهون وأسهل وأرحم أنواع الذبح بالحيوانات. قرأت بحثا مرة عن الذبح بالسكين والذبح بالصعق، الصعق تعلمون طبعا إما أن يكون أحيانا في بعض الدول التي يذبح فيها الدجاج يكون فيه ماء فيه فولت كهربائي, أحيانا يكون مثلا 10 فولت 20 فولت 5 فولت 7 فولت ممكن يقلل يزاد إلى آخره, فيمر به الدجاج أحيانا ويصعق فيصبح الدجاج خاملا مغمى عليه ويمر على السكين سكين ثلاثية وتدور وتقطع الرأس لأنهم ينتجون في اليوم 100,000 200,000 مليون فلا يستطيع أن يذبح, وأحيانا يضعون مسجل يقول بسم الله إلى آخره. الشاهد أن هذا الصعق أحيانا يموت به الدجاج, هذا في الحقيقة أكثر تعذيبا له وأكثر تعذيبا لمن أحيانا بالمسدس يقتلون البقر أو يقتلون الإبل أو أحيانا يقتلون العجول الصغيرة بالمسدس أو الكهرب, هذه أشنع في الحقيقة وأقوى وأكثر تعذيبا من السكين. السكين تذبح في تموت الذبيحة في ما لا يزيد عن ثانيتين وربع وهي انتهت, بل بعضهم يقول في جزء من الثانية, تخيل لأنك بسم الله أكبر وانتهيت, يقولون في 23% في الجزء من الثانية الله. حتى ليس ثانية كاملة, ليس 60 لحظة, 23 لحظة فقط. أما الصعق ونحوه يقولون يصل إلى 15 ثانية أحيانا حتى تموت, فهي طريقة هذه الذبح هي في الحقيقة أيضا من الرفق بهذا الحيوان. أسأل الله أن ينفعنا وياكم وأن يزيدنا وياكم علما وهدى وتوفيقا وأن يجزيكم خير الجزاء. أنتم أيضا أيها الأخوة والأخوات أسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء على أنصاتكم معنا, وأسأل الله تعالى أن يثبتنا وياكم على هذا الدين. إلى لقاء آخر إن شاء الله, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسافرون مسافرون